وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات، فعلما تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولى للتزاحم، وإن تساوى العملان اجتمع وفعل أحدهما فاستمع وفعل أحدهما فاستمع هكذا. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، ومن يؤدي عن أخيه واجب له الرجوع إن نوى يطالب، والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرع بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي صلى الله عليه وسلم. وطبعا في الأبيات، في بعض الأبيات كسر يعني يذكر في محله، ولكن تحفظ كما قالها الشيخ، وليس لنا أن نغير فيها شيء. وهذه المنظومة في جملتها تدور على قواعد الفقه الكبرى الخمس الكلية المعروفة، وهي الأعمال بمقاصدها، أو الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها، أو لفظ الشرع العمل بالنية أو بالنيات. واليقين، اليقين لا يزول بالشك، لا يزيل الشك لليقين. فالأمر على ما تستيقن، وأن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، كلما ضاق الأمر اتسع، أو إن الدين يسر. والعرف معمول به، أو العادة محكمة، خذ العفو وأمر بالعرف، ولا ضرر ولا ضرار، أو كما يقول الفقهاء الضرر يزال. فأما أولى القواعد فقال: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وأما كون الضرر يزال فهذا في الأبيات التي ذكر فيها: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وأما أن المشقة تجلب التيسير أو الدين يسر، ففي قوله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نبه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وكون اليقين لا يزول بالشك في قوله: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة إلى آخر ما ذكره. وكون العادة محكمة والعرف معمول به في قوله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه هي القواعد الخمس، ذكر النية واليقين والتيسير والعرف، وسبق معنا أيضا أن الضرر يزال. يقول رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. وتكلمنا على البسملة أكثر من مرة، وبينا الفارق بين البسملة والتسميع، وأن التسميع عند كل قول وفعل، وأما البسملة فعند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل، والابتداء بها عند أهل العلم سلفا وخلفا، اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى في ابتداء كتابه بالبسملة، وابتداء سوره عدا التوبة بالبسملة، وبالسنة القولية والعملية للنبي صلى الله عليه وسلم. أما القولية ففي قوله في الحديبية: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الفعلية ففي كتابته الرسائل مفتتحا إياها بالبسملة. قال: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات كماله سبحانه وتعالى، والله هو المألوه المعبود بحق، والعلي الذي له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. والأرفق هذا من باب الإخبار وليس من باب التسمية، والذي ورد في النصوص، نصوص الوحي، هو إن الله رفيق يحب الرفق. فهذا يثبت اسما لله عز وجل، هذا أثبته الشيخ العثيمين رحمه الله في الأسماء التي جمعها رحمة الله عليه. على كل، باب الإخبار أوسع من باب الوصف، وباب الوصف أوسع من باب الأسماء. فعندنا الأسماء توقيفية، وهذه الأسماء نأخذ منها صفات، ولا نأخذ من الصفات أسماء لله عز وجل. وأما باب الإخبار فأوسع من باب الوصف، باب الوصف أيضا توقيفي، هو باب توقيفي. أما الإخبار لا يشترط فيه التوقيف، لكن يشترط فيه عدم التنقص بحال من الأحوال، لأنه إخبار عن ذي الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى. قال: وجامع الأشياء والمفرق، أن الله سبحانه وتعالى لا يجمع بين مفترقين ولا يفرق بين متماثلين، هكذا جاء شرعه سبحانه وتعالى، لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المفترقات. فهو سبحانه وتعالى جامع الأشياء والمفرق كونا يجمعها ويفرقها، كل شيء يكون بقوله كن فيكون، ولا يكون إلا ما يشاء، ولا يكون إلا ما هو خلقه سبحانه وتعالى، علمه وكتبه وشاءه فخلقه. وأيضا جامع الأشياء، لو يقصد الأشياء الشرعية فهو الذي يجمع الأشياء الشرعية المتماثلة ويفرق الأشياء المتضادة أو المتناقضة سبحانه وتعالى، فشرعه شرع حكيم حميد. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك وجب علينا الشكر، وشكره سبحانه وتعالى نعمة تستحق الشكر. والشكر كالإيمان قول وعمل، وهذا القول يكون بالجنان ويكون باللسان، وهذا العمل يكون أيضا بالجنان واللسان والجوارح والأركان. وأعظم داء يصاب به المرء في النعم إلفها، وإلف النعم هذا غشاوة تطمس على القلب فلا يؤدي شكرها، ولا يشعر بها حين ذاك إلا إذا افتقدها، وقليل من عبادي الشكور، كما قال الله سبحانه وتعالى، سأل الله عز وجل أن يشغلنا بعبادته وشكره سبحانه وتعالى. ثم قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الصلاة ذكر الله عز وجل عبده في الملأ الأعلى، يعني الثناء عليه، والسلام السلامة، سواء سلامته في قبره أو سلامته يوم يكون دعاء النبيين اللهم سلم سلم على الرسول الذي أرسله الله عز وجل بالرسالة الخاتمة، القرشي من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، الخاتم وخاتم النبيين، فلا نبي بعده، ومن أسمائه العاقب والمقفي، أي الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، الذي جاء في عقب الأنبياء ومقفيا لهم في قافيتهم صلوات الله وسلامه عليه، وآله أتباعه على دينه أو آل بيته صلى الله عليه وسلم، ومقصود مؤمنوهم وصحبه أصحابه، وهم كل من التقاه مسلما ومات على ذلك. الأبرار جمع بر، الحائز مراتب الفخار رضي الله عنهم وأرضاهم، فهؤلاء الذين حازوا المراتب العلى التي يفتخر بها حقا علما وعملا صالحا. اعلم هديت أن أفضل المنن، المنن جمع منة، وهي النعمة العظيمة الجليلة. علم يزيل الشك عنك والدرن، يزيل عنك الشبهة ويزيل عنك الشهوة، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب، يوصل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إنما يتعلم ليصل إلى الله عز وجل وإلى رضاه سبحانه وتعالى. وهذا العلم يعمل على شيئين: أن يزيل الشك عن القلوب، وأن يزيل عنها الشهوة، يزيل الشبهة ويزيل الشهوة. فالأول يورث اليقين، والثاني يورث القوة في الدين. والله سبحانه وتعالى ينيل بذلك الإمامة، ينيل الإمامة بالصبر واليقين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قال رحمة الله عليه: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. جامعة أو جامعتي، لأن جامعتي على الوصف للقواعد جامعتي، أو جامعة حال كونها جامعة تنصب على الحالية. هذا يبين لنا أهمية معرفة الأصول، فمن حاز الأصول وصل، فمن حاز الأصول حاز الوصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول. فقال: جامعة المسائل الشوارد، فتجمع لك المسائل الكثيرة، لأن القاعدة سواء كانت كلية أو أغلبية فهي تجمع لك شتاتا كثيرا في الباب، يندرج تحتها فروع كثيرة جدا تدخل فيها. وهذا الفهم للقواعد هو الذي ييسر لك الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لترتقي لتعلو في العلم خير مرتقى، وتقتفي تتبع سبل الذي قد وفق من سلفنا الصالحين. وهذه التي ينظمها رحمه الله قواعد، قال: نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. نظمها على بحر الرجز، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل من كتب أهل العلم قد حصلتها. وهذا من تواضعه، لا ولا ينسب ذلك لنفسه، إنما هو ينظمها، وإن كان جملة ما يقوله إنما هو من كلام أهل العلم رحمهم الله، جمع ذلك رضي الله عنه ورحمه. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. وهذا من أدبه وتواضعه، وهكذا دأب الصالحين، فيدعو لمن سبقه ولمن كان سببا في تحصيله هذا الفضل، يدعو لهم بالأجر العظيم والعفو والغفران والبر والإحسان إليهم رحمة الله عليهم أجمعين. ثم ابتدأ فصل: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة الجليلة، وهي أن الأمور بمقاصدها، أو الأعمال بالنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، أو قال: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال صحتها بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى على قدر نيته. وهذا شامل جميع الأعمال البدنية والمالية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، صلاحها وفسادها متعلق بالنية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويخرج من ذلك التروك، وسنذكرها. النية هي قصد القلب وعزمه، وهذه النية إما أنها تميز العبادة عن غيرها، كتمييز الفرائض، هذا الظهر هذا عصر، أو تمييز العادة عن العبادة، تمييز العادة عن العبادة. فالآن هو يستحم فعل عادي أم يغتسل فهو فعل عبادي. فالنية عليها انضباط العمل، وهي الميزان الذي عليه قبول العمل من عدمه، والمطلوب فيها الإخلاص، وهو تصفية الإرادة وتنقيتها من إرادة غير الله سبحانه وتعالى، أن تكون الإرادة في القلب متوجهة لله سبحانه وتعالى وحده. ويتبع ذلك أن يجعل العمل تابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاتباع أن يأتي مع الإخلاص بالمتابعة. فيجعل العمل على قانون لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في كل شيء يأتيه، من أول ما يستيقظ يقول أذكار الاستيقاظ، الوضوء أو دخول الخلاء سواء بيمينه، وقول الذكر والخروج، وقول الذكر والوضوء والامتثال فيه وأذكاره، وكذلك الصلاة، وكذلك خروجه من البيت ودخوله ودخول المسجد وخروجه، وصلة الأرحام، عيادة المرضى، تشييع الجنائز، سائر الأعمال يأتي بها على الإخلاص والمتابعة. ويسري في هذا أن هذه النية تنقل العادة إلى عبادة، حتى كان بعض السلف يقول: إني أحتسب نومتي أو رقدتي كما أحتسب قومتي. إذن النية تجعل العادة عبادة، ولذلك كان أحمد يقول: أحب أن يكون للمرء نية في كل عمل، فيجعل في ذلك نية في كل شيء يأتي. هناك أمور هي تسمى بالتروك، هذه التروك المقصود فيها أنها تصح بدون النية، لكن لا يثبت الثواب عليها إلا بالنية. التروك إزالة النجاسات، نجاسة في الثوب أو في البدن أو نحو ذلك، لو أنها أزيلت أو جفت أو حدث لها شيء فزالت، وهو لم ينوي ذلك، هل طهر المحل أم لم يطهر؟ طهر المحل، لكن هل ترتبت مثوبة؟ لا، لم يترتب مثوبة لأنه لم ينوي، هذه تسمى تروك. كذلك سداد الديون، لو أن أحدا سدد الدين عنه، أو هو أخذ منه سداد الدين قهرا وهو لم ينوي السداد، لم ينوي السداد، هل تم سداد الدين؟ نعم تم سداد الدين. برأت الذمة؟ نعم برأت الذمة، لكن هل له مثوبة؟ لا، ليست له مثوبة لأنه لم ينوي ذلك. فحصول الثواب عليها لابد فيه من النية، لكن براءة الذمة منها لا تشترط فيه النية، هذه التي تسمى بالتروك. ثم قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذا الأصل مبناه أو الدين جميعه مبني عليه، الدين مبني على المصالح، حتى درء القبائح أو درء المفاسد هو من جلب المصالح. ما هي المصالح؟ المصلحة هي التي يقدرها الشرع، حيثما أمر الشرع بشيء فثمة المصلحة، المصلحة شرعا، لا المصلحة التي يقدرها الإنسان بهوى، إنما المصلحة التي أمره الشرع بها في هذه الحال أو في هذه الوقعة، هذه هي المصلحة. وهذه القاعدة مدارها على حديث لا ضرر ولا ضرار، حديث رواه ابن ماجة وغيره، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه: لا ضرر على نفسك ولا ضرار على غيرك. هذا معنى، أو لا ضرر ولا ضرار على باب التأكيد، فيؤكد أنه لا ضرر. وأخذ منه أهل العلم القاعدة الكلية: الضرر يزال، الضرر يزال، فليس في الدين ضرر. لماذا؟ لأنه جاء لسعادة البشر ونفي كل شر أو ضرر. فما أمر الله عز وجل بشيء إلا وفيه مصلحة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالله عز وجل أمر بالتوحيد، فيه مصالح العباد، مصالح القلوب ومصالح الأبدان ومصالح الدنيا، ونهى عن الشرك لما فيه من المفاسد العظيمة الجليلة. كذلك أمرنا بالاتباع وفيه المصلحة، ونهانا عن الابتداع وفيه المفسدة، وهكذا قس في كل شيء من أمرنا بالصلاة بالزكاة بالصيام أو نهينا عما يضاد ذلك، فهذا كله من جملة المصالح ودرء المفاسد. طيب، إذا تعارض عندنا مفسدة مع مصلحة في مستويتان، لا أن تكون المفسدة قليلة والمصلحة جليلة، لا نقول حينئذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا، لأن المصلحة جليلة جدا، ولذلك في الجهاد هناك مفاسد، من ربما بتر بعض الأعضاء أو إزهاق الأنفس أو نحو ذلك، لكن المصلحة جليلة وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان في مستوى فحينئذ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. طيب وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فعند تزاحم المصالح تقدم المصلحة العليا، وعند تزاحم المفاسد تقدم المفسدة الدنيا، لأن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها فدرء المفاسد وتقليلها. إذا دار الأمر بين مصلحتين لا بد من تفويت إحداهما، يعني لا نستطيع أن نأتي إلا بواحدة، فحينئذ تقدم الأعلى. مثال ذلك، الآن ضاق الوقت، آخر وقت الظهر أو آخر وقت العصر أو آخر وقت المغرب أو آخر وقت العشاء أو الفجر، آتي بالفريضة وهي الأعلى أم أتطوع؟ حينئذ آتي بالفريضة، آتي بالمصلحة العليا. أنا الآن معي صدقة، هذه الصدقة أعطيها لفقيرة يتيمة أم لفقير يتيم؟ الفقيرة أشد ضعفا منه، فننظر حينئذ أي الفقراء تكون مصلحته أعلى وأرجى فنعطيه إياها، فتقدم المصلحة له على غيره. فإذا يقدم الأعلى على الأدنى، فنقدم الواجبات على المستحبات، ونقدم الفرائض على الطاعات، ونقدم المستحبات على العادات، واضح؟ وهكذا نقدم الأعلى من الأمور فالأعلى، كما قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا من فهمك للأحسن في هذين الأمرين. يعني أنت الآن معك وقت قليل، إما أن تذهب فيه لمثلا عيادة مريض، أو تذهب فيه لاتباع جنازة، أو تبذل فيه علما ينتفع به. فعندي هنا مصلحة في عيادة المريض أو تشييع الجنازة، هذه مصلحة قاصرة، وعندي مصلحة متعدية، أن تذهب في دعوة فتنشر علما أو نحو ذلك، فهذه المصلحة المتعدية أعلى، حينئذ تقدم على المصلحة القاصرة التي لا تتعدى. وكل يعني ينظر بحسب ذلك. مثال ذلك في الصدقة، يؤدي الصدقة لو عندي فقيران متساويان في الفقر أو مسكينان، أحدهما قريب والآخر غير قريب، طيب القريب أحصل الصدقة والصلة، فهذه أولى أقدمها، ونقيس على ذلك غيره من المسائل التي يقدم فيها الأعلى فالأعلى. طيب، ويدخل في هذا من الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل. هذا فقه جليل، كحصول تأليف أو نفع متعدي لا يحصل في الفاضل. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: لقد هممت أن أهدم الكعبة وأبنيها على قواعد إبراهيم لولا أن قومك حديث عهد بإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الفعل الفاضل هو أن يعيد بناءها على قواعد إبراهيم، والمفضول أن يبقيها على ما هي عليه، ولكن هذا المفضول سيحدث به مصلحة عظيمة جدا من تأليف قلوب الناس. ومن ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وعلى كل فالإنسان ينظر ما هو أصلح لقلبه ونفسه فيأخذ بالأصلح ويفعله. قال: وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد سواء كانت محرمات أو مكروهات، فالمحرمات دركات ومثلها المكروهات، فحينئذ يقدم الأدنى فالأدنى، يقدم الأدنى فالأدنى. الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا تعرضت عندنا مفسدتان، الأولى ترك سب آلهتهم، آلهتهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل، والثانية مفسدة أن يسبهم رب العزة سبحانه وتعالى. ولا شك أن تقديم الأولى وهي ترك سب آلهتهم أولى من الثانية، يعني أننا حينئذ نترك سب آلهتهم حتى لا يقعهم في سب رب العزة سبحانه وتعالى. فعند تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى، ما هو الأدنى هنا؟ ترك سب آلهتهم. فإذا عندنا في تزاحم المفاسد مثل تزاحم المصالح، لكن هناك نقدم الأعلى وهنا نقدم الأدنى، لأن الأدنى هنا هو من جنس المصلحة، هناك هنا المصلحة العليا، فالدنو في المفسدة هو علو في المصلحة. ونقيس في ذلك أمور كثيرة يعني تقع للإنسان في حياته، فحينئذ يرتكب أدنى المفسدتين في تحصيل يرتكب أدنى المفسدتين خشية الوقوع في أكبرهما. ولذلك كانوا يقولون: الحكيم الذي يعلم خير الخيرين فيلتزمه، هذا من تحصيل أعلى المصلحتين، ويعرف شر الشرين فيجتنبه. فهذا أيضا من الفقه في الدين، وهذا يقع الإنسان في أمور كثيرة جدا يكون عنده مضرتان. هذه المضرة يعني مثلا في حياته يبتلى بأمرين لا بد أن يقع منه أحد الأمرين، ينظر أيهما أخف، أيهما أخف فيأتيه، وحينئذ يكون هذا ليس وقوعا في حرام طالما كان مضطرا إلى أحدهما، بل هو حينئذ يتعامل بشرع الله سبحانه وتعالى، فقدم أدنى المفسدتين. وكما مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أمرين، إما أن يقتل المنافقين، هؤلاء كفار بل هم العدو فاحذرهم، ولكن يترتب على ذلك مفسدة عظيمة جدا وهي تنفير الناس عن دين الله عز وجل. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فكذلك أنت ربما في بعض الأمور تسكت خشية أن يظن الناس بالسنة شرا، أنت تؤلف قلوب الناس على دين الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا نترك سب آلهة المشركين حتى لا يسب الله عز وجل، كذلك ربما تحتاج إلى أن تترك التحذير من بعض رؤوس البدع والوقيعة فيهم، تأليفا لبعض الناس أن يدخلوا في دين الله عز وجل وحتى لا يسبوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويقعوا في سنته صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور يحتاجها الفقيه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يتحدث الناس أن هذا المنهج فيه تطاول أو فيه كذا وكذا. وهذا كله طبعا ليس معنى هذا أن تترك التحذير من أهل البدع، كما أنه ليس معنى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله أننا نترك التحذير من الشرك ومن عبادة الأوثان من دون الله عز وجل ونحو ذلك، وإنما هذه أمور أنت تحتاج إليها في الدعوة من باب تأليف قلوب الناس على دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه قاعدة كلية، وهي المشقة تجلب التيسير. يبقى مرة معنا، قال الأولى: الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنية، ثم الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، وعند تزاحم المصالح تقدم المصلحة العليا، وعند تزاحم المفاسد تقدم المفسدة الدنيا. ثم القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الكلية، المشقة تجلب التيسير، في كل أمر نابه تعسير، في كل أمر ضاق فنوسع، كلما ضاق الأمر اتسع، كما يقول السادة الفقهاء. ويدخل في هذا في هذه القاعدة أن المعسور لا يفقد الميسور، المعسور لا يفقد الميسور، فالتيسير يكون بحسب التعسير نفسه، وكل هذه الأمور تكون بحسب العسر الذي في المسألة. فمثلا في غزوة ذات السلاسل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنب ولا ماء، وليلة شاتية شديدة البرود، هنا العسير عليه أن يغتسل، لكن يسير عليه أن يتوضأ، فهذا المعسور وهو الغسل لم يفقد الميسور وهو الوضوء. فاتقوا الله ما استطعتم، يا خلاصته، فاتقوا الله ما استطعتم، وكل ذا بحسب التقدير، لا يترك الميسور للمعسور، فمن عليه بعض الأمر عسر عليه أن يأتي ما قد يسر، يأتي ما تيسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يسر ولا تعسر، إلى آخر الأدلة التي جاءت في هذا الباب. إذا الله عز وجل لم يجعل لنا في الدين من حرج، لم يجعل لنا في الدين من ضيق، فإذا ضاق علينا الأمر ييسر علينا. ومن ذلك أن من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، ومن لم يستطع قاعدا فعلى جنب، ومن لم يستطع أن يتوضأ فليتيمم، فإن فقد الطهورين الماء والتراب يصلي على حاله، أو إنسان لم يجد ما يستر به عورته صلى على حاله، أو نحو ذلك من الأمور. كلما ضاق الأمر اتسع بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني فيه أدلة كثيرة في هذه الشريعة الغراء، منها أصلا أن الصلوات الخمس فرضت 50، ثم من باب التسهيل أن الله عز وجل جعلها 5 في العمل و50 في الأجر، وأن الله عز وجل فرض علينا صيام شهر واحد في العام، والحج مرة واحدة في العمر، والصدقة أو الزكاة يعني 2.5% إلى آخر هذه التيسيرات بفضل الله سبحانه وتعالى. وليس واجب بلا اقتدار، هذا تابع للذي مضى، ليس واجب طالما أنك غير مقتدر، ولا محرم مع اضطراره. هاتان قاعدتان جليلتان. القاعدة الأولى أن القدرة مناط التكليف، القدرة مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعت. القاعدة الثانية أن الضرورة تبيح المحذورة، الضرورة تبيح المحذورة، قال تعالى إلا ما اضطررتم، يبقى عند الضرورة تباح المحذورة، ومن ذلك أنه يأكل الميتة غير باغ ولا عاد، مع أن الميتة حرام. ومن ذلك ما يتعلق بالتحذير من أهل البدع، أن عرض المسلم يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، لكن إن اضطر إلى هذا لجناب الدين، فجناب الدين أعلى من جناب المرء، فحينئذ يستباح من عرضه بقدره، لا يستباح عرضه عامة ويكذب عليه وكذا وكذا، لا، بقدره، قدر التحذير منه على قدر بدعته. فالواجب إن لم يقدر عليه فإنه ييسر، والمحرم إن اضطر إليه فحينئذ يرفع الحذر، لا يصير مباحا، لا يصير مباحا، وإنما يرفع الإثم في هذه الحالة، لكن الحرام يبقى حراما، لكن هو مع ضرورته اضطر إلى أن يأكل ميتة، أو اضطر إلى شيء من المحظورات في الحج، أو نحو ذلك من الأمور، فالضرورة تبيح المحظورة، ويتعلق بذلك أن الضرورة بقدرها. تقدر الضرورة بقدرها. فكما أننا في المعسور لا يفقد الميسور كلية وإنما يأتي ما يسر عليه، كذلك في الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يذهب يأكل الميت كلها وإنما ما يسد به شبعه، أو الأمر الذي اضطر إليه لو أنه اضطر أن يشرب من ماء نجس لا يشرب حتى يروى، وإنما يشرب ما يزيل عنه الهلكة. وكذلك لو أنه غص فلم يجد أمامه إلا خمرا فإنه يأخذ منه ما يزيل به الغصة، أو نحو ذلك من الأمور التي يضطر إليها. فمن اضطر غير باغ ولا عار فلا إثم عليه، أو كما قال غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فأما من بغى أو اعتدى أو تجانف للإثم فهذا لا يدخل في الحكم السابق. قال: وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذا الذي كنا نقوله الآن، أن الضرورة تقدر بقدرها. ثم قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه أيضا قاعدة كلية من القواعد الخمس الكلية الكبرى، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، لا يزيل اليقين إلا يقين مساو له. يبقى مضى معنا الأعمال بالنية أو الأمور بمقاصدها، مضى معنا لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، مضى معنا المشقة تجلب التيسير أو الدين يسر، وهذه اليقين لا يزول بالشك أو لا يزيل اليقين إلا يقين مثله، فلا يزيل الشك لليقين. فمرجع الأحكام إلى اليقين. لماذا؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن لا يغني من الحق شيئا. طب إذا لم يكن عندنا يقين ثابت، حق ثابت، حينئذ نرجع إلى الظن الغالب، نرجع إلى الظن الغالب، وهذه مسألة تفصيلها ليس هذا محله. طيب ما دليل هذه القاعدة؟ حديث الصحيحين: شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد شيئا في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى تستيقن أنك أحدثته. فحينئذ إذا لم يستيقن يطرح الشك. كذلك أن لو شك في الصلاة قال ليبني على الأقل. لماذا؟ لأن الأقل هو اليقين، فيبني على الأقل. وعقلا لأن اليقين أقوى من الشك، فلا نهدم الأقوى لأجل الأضعف، لا نهدم الأقوى اليقين لأجل الأضعف. إنسان شك هل هو محدث أم غير محدث، اليقين أنه محدث، خلاص هو محدث يتوضأ. لكن شك وهو على يقين أنه متوضئ وطرأ الشك، احنا نقول الأصل أنه متوضئ، الأصل أنه متوضئ، وقس على ذلك غيرها. فيتعلق بهذا مسألة البراءة الأصلية، البراءة الأصلية أو بقاء الشيء على ما هو عليه، بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي يقين ينقل عنه، حتى يأتي يقين ينقل عن هذا الذي هو عليه. يبقى لا يزيل هذا اليقين إلا يقين مثله، إلا يقين مثله. فلو شك في امرأة هل تزوجها أم لا، لم يكن له وطئها حتى يستيقن، فالأصل في الأبضاع التحريم. ولو شك هل طلقها أم لا، الأصل هو النكاح، الأصل هو الزوجية، الأصل بقاء الزوجية بخلاف الأول، تزوجها أم لا، الأصل أنه لم الأصل عدم الزواج هنا، لكن طلقها أم لا، هنا الأصل الزواج. شك في المياه، الأصل في المياه الطهارة، في الحجارة الطهارة، في الأرض الطهارة، حتى يأتي ناقل عن هذا الأصل أن هذه الأرض وسخة أو نجسة أو هذه المياه متغيرة، يتيقن برائحتها أو نحو ذلك. ولذا قال: والأصل في المياه هنا الطهارة، الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه. الحديث: والأرض فحيثما أدركته الصلاة فليصل، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والثياب أصل فيها الطهارة، والحجارة وهي من جملة الأرض فالأصل فيها الطهارة. والأصل في الأبضاع، أي الأبضاع هنا إما يريد الأبضاع بمعنى البضع الفروج، أو الأصل في الإبضاع وهو الزواج. طبعا لو الأصل في الإبضاع الزواج، الأصل في الزواج الحل، فالذي يظهر والله أعلم أن الأصل في الأبضاع الفروج، الأصل في الفروج الحرمة، حتى يستيقن أن هذا فرج يحل له إما بعقد صحيح، نكاح صحيح أو ملك يمين. والأصل في اللحوم يعني هنا الذبائح، أنها لا تحل إلا بتذكية صحيحة، وكذلك الصيد أن يكون بصيدا صحيحا، وكذلك المعصوم والمقصود نعم، والنفس، الأصل في النفوس العصمة، إلا أن تكون نفس محارب، نفس حربي، كافر حربي، لأن حتى الكافر منه المعاهد والذمي والمستأمن، هذه نفوس معصومة بخلاف الحرب. ولذلك قال والنفس والأموال للمعصوم، سواء المعصوم بالإسلام أو المعصوم بالعهد أو الاستئمان أو الذمة، خرج من ذلك الكافر الحربي كما هو معلوم. فقوله للمعصوم، معصوم النفس والمال كما مر معنا. تحريمها، الأصل في هذه الأشياء تحريمها حتى يجيء الحل، يبقى لا ينقل عن هذا اليقين إلا يقين دل على الحل، فافهم هداك الله ما يمل. فالأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء عموما الحل حتى يجيء ما يدل على الحرمة، وهناك بعض الأشياء الأصل فيها الحرمة حتى يجيء ما يدل على الحل. قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. يبقى عندي الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات التوقيف، وهذان الأصلان عليهما مذهب الإمام أحمد، بل ومذهب الإمام الشافعي. الأصل في العادات الإباحة، العادة الأصل فيها الإباحة حتى يجيء المانع، والعبادة الأصل فيها المانع حتى يجيء المبيح. فالعادات ما اعتاد الناس من مآكل، مشارب، ملابس، تصرفات، أمور من هذه، عقود أو نحو ذلك، الأصل فيه الحل حتى يجيء ما يدل على المن. أما العبادات فالأصل ألا تتعبد إلا بتوقيف من دين الله عز وجل، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن فهم هاتين القاعدتين ارتاح وأراح، إنه في العبادات من قال لك لا تفعل، في العادات من قال لك لا تفعل قل له ما الدليل على المنع، وفي العبادات من قال لك افعل قل له ما الدليل على الفعل. فلا بد في العبادة من دليل عليها لتفعل، ولا بد في العادة من دليل عليها لتمنع أو لتترك. ونقف عند قوله وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.